والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. باب ما جاء الذبح لغير الله وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وقوله: فصل لربك وانحر. عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. أحسنت. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن بعد أن مر معنا في الدرس الماضي باب التبرك، قال في هذا الباب: باب ما جاء في الذبح لغير الله. قوله ما جاء في الذبح لغير الله أي ما جاء فيه من الوعيد الشديد، فإن الذبح لغير الله كفر أكبر ناقل عن ملة الإسلام. الذبح هو إراقة الدم تقربا، فإذا كان هذا التقرب إلى الله فهو من أجل العبادات، بل ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره إلى أن الذبح وإراقة الدم لله جل وعلا هي أعظم العبادات المالية، ونوزع في هذا بأن أعظم العبادات المالية هي الزكاة. قال: باب ما جاء في الذبح وهو إراقة الدم لغير الله. فالذبح كما قلت إن كان لله فهو من أعظم القربات، وإن كان لغير الله فهو من الشرك الأكبر الناقل عن ملة الإسلام. لماذا كان الذبح لغير الله شركا؟ الأمر واضح بأن الذبح عبادة. ما الدليل على أنه عبادة؟ ما سيأتي إن شاء الله تعالى معنا في النصوص. إذا تقرر أنه عبادة فيعلم ينبغي أن يعلم أن صرفه لغير الله شرك أكبر. إذن قوله باب ما جاء في الذبح لغير الله وأنه شرك أكبر أو ما جاء فيه من الوعيد الشديد. ثم قال: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذه الآيات من سورة الأنعام، وهي سورة مكية، بيّن الله جل وعلا فيها وأبطل فيها دين المشركين، بل من أولها إلى آخرها ترد على ما كان عليه المشركون من دين باطل وضلال وانحراف في أصل الدين وفي غيرها من الأخلاق المذمومة التي كانت عندهم. فهي صورة جاءت لإبطال وللفصل بين دين الله جل وعلا وما كان عليه المشركون من عادات وعبادات شركية. قال: قل، أي يا رسول الله. وبعض تجد في كتب التفسير إذا وصلوا إلى كلمة قل يقولون قل يا محمد، وهذا في الحقيقة خلاف الأدب الذي ينبغي أن يعمل به، وإن كان قصدهم إن شاء الله تعالى لا شك حسن، لكن الأولى أن إذا فسر العابد يقول قل يا رسول الله، لا ليس يا محمد، تأدبا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله جل وعلا قال: لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا. بعضهم قال: لا تجعلوا دعاء الرسول، أي أنتم إذا ناديتم الرسول صلى الله عليه وسلم، ناديتم الرسول لا تنادوه كما تنادوا غيره، أي لا تقول يا محمد كما يقول الأعراب، ولكن قولوا يا رسول الله. والوجه الثاني في تفسير الآية أن لا تجعلوا دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم كدعاء غيره لكم. ولهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نادى أحد وهو في الصلاة ينبغي له أن يقطعها، والدليل حديث أبي سعيد بن المعلى في الصحيح لما كان في الصلاة فناداها النبي صلى الله عليه وسلم فانتظر حتى أنهى صلاته ثم ذهب، ثم أخبره بفضل الفاتحة الحديث المعروف، وفيه نزل قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاؤه لنا ليس كدعاء غيره، ودعاؤنا له ليس كدعائنا لغيره، أي المقصود به هنا النداء. قال: قل يا رسول الله إن صلاتي ونسكي، الصلاة المعروفة والنسك مقصود به هنا الذبح، وكلاهما من أجل العبادات، هاتان العبادتان العظيمتان لله جل وعلا. دليل قوله في آخرها: لله رب العالمين، لكن زاد بعدها: ومحياي ومماتي. إذن يكون الأول من باب أن الصلاة والنسك لله جل وعلا استحقاقا. عندما نقول الحمد لله، اللام هنا للاستحقاق، أي أن المستحق للحمد والعبادة هو الله. ومحياي ومماتي هنا للملكية، فيكون صلاتي ونسكي وكل عباداتي لله استحقاقا، ومحياي ومماتي ومعاشي ورزقي وكل شيء لله جل وعلا ملكا أو ملكا، فيكون من باب دلالة الربوبية على الإلهية وتضمن الإلهية للربوبية. فيكون معنى الآية: قل إن صلاتي ونسكي لله جل وعلا استحقاقا، ومحياي ومماتي لله جل وعلا ملكا لا شريك له. فكما أنه لا يشركه ولا يشاركه أحد في أنه هو المحيي والمميت وبيده كل شيء، وكذلك لا يشاركه أحد في أنه المستحق للعبادة ومن أجلها الصلاة والذبح والنسك. ظاهر الأمر يا إخوة؟ إذن دلالة الآية واضحة على مقصود الترجمة، وهي أن الله جل وعلا أمرنا بإخلاص النسك والذبح التعبد له. إذا أمر الله جل وعلا بهذا الأمر فهو دليل على أنه يحبه، وإذا أحبه الله سبحانه وتعالى إذن أصبح داخلا في مسمى العبادة التي مر معنا أكثر من مرة تعريفها، هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وإذا تقرر أن العبادة مأمور بها ومحبوبة إلى الله إذن هي عبادة لله، ينبغي أن تعلم أن صرفها لغير الله شرك أكبر، وهذا هو المقصود من هذه الآية ودلالتها واضحة للترجمة. ثم قال بعدها: لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، أمرت أن أخلص العبادة لله جل وعلا وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في خلقه وإحيائه وإماتته. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أي من هذه الأمة، وإلا كان هناك مسلمون قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وكل الأنبياء كانوا على الإسلام العام، ولكن كل نبي هو أول المسلمين في قومه، يأتي هو الأول ثم يدعوهم بعده، فالنبي صلى الله عليه وسلم أول المسلمين من هذه الأمة عليه الصلاة والسلام. قال: وقوله فصلي لربك وانحر، أي فصلي لربك وانحر، أي اذبح لربك. وها هنا أمر واضح في سياق الشكر لله جل وعلا، تقرب إليه بما يحبه وهو الذبح، فدل على أن هذا من أجل العبادات، فإذا كان كذلك فإن صرفه لغير الله شرك أكبر ناقل عن ملة التوحيد. وهذه الآية جاءت بعد أن من الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم بأن أعطاه الكوثر، وهو النهر الذي يجري من الجنة وينبع من الجنة ثم يصب في حوضه عليه الصلاة والسلام، كما مر معنا تفصيل ذلك في الواسطية. ومن الفوائد أن من أوجه ترجيح عيد الأضحى على عيد الفطر هذه الآية. قال ابن رجب في لطائف المعارف، قال: وجه الدلالة على أن الله جل وعلا لما أراد أو لما امتن على نبيه صلى الله عليه وسلم بشيء عظيم وهو الكوثر، لابد أن يطلب منه شكرا عظيما يقابل تلك النعمة. قال: فطلب منه أن يتقرب له شكرا بالصلاة وبالذبح. قال: فدل على أن هذا أعظم شيء يجتمع للعبد من جهة التقرب إلى الله جل وعلا. قال ابن رجب بعدها في كلام معناه، قال: وهذان الأمران قال إنما يجتمعان وين؟ في الفطر ولا في الأضحى؟ الصلاة والنحر طبعا في الأضحى. قال: فدل على أن عيد الأضحى أفضل وأعظم عند الله جل وعلا من عيد الفطر، لأنه يجتمع فيه عبادتان هما من أجل العبادات التي أمر الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يتقرب لله بها شكرا على أعظم أو من أعظم ما أعطاه، وهو نهر الكوثر. واضح الدلالة يا إخوة؟ نعم. قال: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. قوله كلمات هنا المقصود بها جمل، وهذا ظاهر، لهذا نقول كلمة التوحيد، وهي لا إله إلا الله، فيها أكثر من كلمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق كلمة قالها شاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وهو بيت كامل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان إلى غير ذلك، قال: سبحان الله وبحمده، وهي كلمة. فالكلمة المقصود بها هنا جملة، ولهذا الله جل وعلا قال ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، قال: كلا إنها كلمة هو قائلها، وهي أكثر من كلمة. المقصود بها قوله ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فالمقصود بالكلمة والله جل وعلا قال: ولقد قالوا كلمة الكفر. كلمة الكفر هم سبهم للنبي صلى الله عليه وسلم واتهامهم عائشة رضي الله عنه وغير ذلك، وقولهم الصحابة أجبن الناس، وهي جملة طويلة. فالمقصود بكلمة هنا أي جملة ومعنى تام. قال بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث، واللعن هو الطرد من رحمة الله جل وعلا. طيب، هذا الطرد من رحمة الله، هل كل لعن يقتضي الكفر الأكبر؟ الجواب لا. ما الدليل على أنه لا يقتضي دائما الكفر الأكبر؟ أي حديث؟ لا، في أي هذا وغير هذا الحديث. إيه طيب، في الحديث هذا ما الدليل؟ أحسنت، يعني هل من لعن والديه كفر كفرا أكبر؟ بالإجماع لا. إذن اللعن هو طرد من رحمة الله. طيب، هذا الطرد يمكن أن يكون طردا كليا ويمكن أن يكون طردا جزئيا. فإذا كان الملعون عليه كفرا أكبر كان الطرد طردا كليا، وإذا كان دون ذلك كان اللعن دون ذلك، وكان من نصوص الوعيد التي قد تنفذ وقد لا تنفذ بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ولهذا بعض الناس يظن أن كل لعن هو إخراج من رحمة الله جل وعلا بالكلية، هذا من شبه الخوارج في إخراج المؤمنين من دين الله جل وعلا بمطلق الكبائر. واضح الأمر؟ إذا لعن طرد من رحمته. طيب، من ذبح لغير الله هنا لعنه لعن مقتضي الإخراج الكلي من الجنة والخلود في النار ولا لا؟ اللعن الأول هنا لعن تام ولا لا؟ ولماذا تظن؟ لماذا لا تجزم؟ لماذا لا تجزم؟ يعني من ذبح لغير الله، والسؤال هكذا يكون، من ذبح لغير الله مشرك شركا أكبر ولا مسلم؟ أحسنت. إذا كان شركا أكبر فلعنه لعن تام، يعني من مات على الشرك الأكبر بغير توبة فإنه مخلد في النار، لا تتردد في هذا، واضح؟ إذن لعن الله من ذبح لغير الله. فهذا هو الشاهد من الباب، أن الذبح لغير الله كفر أكبر ملعون عليه صاحبه، لأنه صرف عبادة لله صرفها لغير الله. والله جل وعلا قال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، يحبط العمل كله لا يبقى منه شيء، ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبدكم من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره، لأن الشرك هضم لحق الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا قال: وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فالدين هو التوحيد، والله جل وعلا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال: لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. الآيات من آخر النساء. إذن هذا اللعن لعن كلي، وهو الشاهد من هذا الحديث. قال: لعن الله من ذبح لغير الله. والذبح لغير الله يا إخوة فيه أمران. الأمر الأول نية الذابح، والأمر الثاني تسمية الذابح على المذبوح. الأول هو العبادة، والثاني هي عبادة لكنها من جهة الاستعانة. كيف ذلك؟ يكون عندنا هنا، إذا قسمنا الصور نفهم المسألة. رجل أخذ بهيمة الأنعام واستقبل بها القبلة وقال بسم الله وذبحها لعقيقة ابنه. طيب، هذا ذبح لله ولا لا؟ طيب، هل استعان بالله؟ كيف استعان بالله؟ أحسنت. إذن التسمية هي الباء هنا في بسم الله الرحمن الرحيم، أي أبدأ مستعينا بالله متبركا بسم الله، هذه البسملة، واضح؟ لهذا العلماء يقولون: الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره بسم الله أكتب، بسم الله أذبح، بسم الله أبدأ، إلى غير ذلك. إذن على حسب الفعل يكون المتعلق هنا في بالجار والمجرور. طيب، إذن عندنا رجل، عندنا ذبح لله وعندنا استعانة بالله، عندنا أمران، من هذين الأمرين كم تخرج لنا من صورة حسابيا؟ كم صورة؟ أحسن، أربعة، اثنين في اثنين. إذن الأول وهو كمال التوحيد، ذبح لله واستعان بالله، هذا موحد موعود بالجنة. الثاني ذبح لغير الله، ذهب إلى قبر سيدي فلان يوم الأحد مساء وأخذ خروفا وذبحه تقربا إليه حتى يشفى ابنه المريض، لكن لما جاء يذبح قال بسم الله هذه الذبيحة للولي الفلان. إذن هذا ذبح لله ولا لغير الله؟ لغير الله. طيب استعان بمن؟ أحسنت، استعان بالله، وهذا موجود كثيرا. ثالث ذبح لغير الله، عفوا، ثالث ذبح لله لكنه استعان بغير الله، ذهب إلى أو عندما جاء يذبح للعيد قال بسم سيدي فلان باسم شمسان، باسم الحسين وهذا يقع عند الروافض، باسم علي. إذن هذا هنا ذبح لله ولا لغير الله؟ لله. طيب استعان بمن؟ أحسنتم، استعان بغير الله. طيب إذن هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة وهي أشرها وأبعدها، أن لا يذبح لله وأن لا يذبح باسم الله، فيذهب إلى قبر الحسين ويقول هذه ذبيحة للحسين باسم الحسين، وهذا أبعدها وأشرها. إذن عندنا أربع صور، أيهما توحيد خالص؟ الأولى، والباقي كله شرك، إما من جهة الاستعانة أو من جهة العبادة أو من كليهما، أي من جهة العبادة والاستعانة. طيب أيهما أشر يا إخوة، عبادة غير الله أم الاستعانة بغير الله؟ أحسنت، فتكون أشر الصور هي التي فيها صرف شيء لغير الله، هذه أشرها. ونبه على هذا الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى ونقله الشراح بعده، أن الذبح لغير الله أشد من الاستعانة بغير الله، فإن الاستعانة طلب عون في أمر معين، أما العبادة فأنت فوضت الكل له، وكلاهما شرك يا إخوة، لأنك أنت تستعين بميت فهو شرك أكبر لا إشكال فيه، لكن نحن نتكلم على من جهة أيهما أشر، وفي كل شر. واضح يا إخوة؟ لكن الموحد الخالص هو الذي يذبح لله مستعينا ومسميا باسم الله، وإلا فالذبيحة لا تحل، لقول الله جل وعلا لا تذكر ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم في الأنعام. فالذبح على غير اسم الله جل وعلا لا يحل الذبيحة، وتفصيلها في كتاب الأضاحي وفي أحكام الزكاة من كتب الفقه، لكن شاهد أن المقصود هنا أن الذبح لغير الله شرك، وأقل منه درجة الاستعانة بغير الله جل وعلا. طيب ذبائح أهل الكتاب يا إخوة جائزة ولا غير جائزة؟ جائزة إذا ذبحوا، إذا لم يهلوا به لغير الله، لأن الله جل وعلا قال وما أهل لغير الله به، فإذا ذبحوه لله جل وعلا وذكروا اسم الله عليه فإنه جائز، لكن لو ذكروا اسم عيسى فإنه لا يجوز على الصحيح. إذن هي ذبيحتهم كذبيحة. طيب وفي هناك أحكام أخرى على من نسي البسملة والخلاف المعروف فيها، ومسألة الذبح مسألة يعني كثرت فيها التشعبات في هذا العصر، وينبغي لطالب العلم أن يحكمها من جهة الفقه تأصيلا، ومن جهة العقائد حتى لا يقع في الشرك، ومن جهة المسائل المعاصرة التي تمس الحاجة إليها سيما في بلد الغرب. قال لعن الله من ذبح لغير الله. طيب الذبح يا إخوة، هل كل ذبح هو ينبغي أن يكون عبادة؟ جزار يذبح في الصباح ليبيع في المساء عبادة؟ ليست عبادة، ليست عبادة، هو يذبح باسم الله لكنها للعمل. أنا أتيت عندك فذبحت لي ديكا، إيه هذه عبادة؟ إيه ذكر البسملة هذا أمر آخر، لكن نحن نتكلم على إنشاء الأمر، فهمت؟ إحنا قلنا أن فيه الاستعانة وفيه العبادة. إذن الذبح العبادة هو يدور على أربعة أمور، الأول الأضاحي، ثاني الهدي، الثالث العقيقة، والرابع إذا كان هناك نذر، رجل نذر أن يذبح لله، والنذر دائما يدخل، لكن ابتداء فقط الثلاثة الأولى، إما للأضاحي أو للهدي في الحج أو للعقيقة، هذا ذبح العبادة، واضح؟ أما الباقي فهو ذبح للعمل أو ذبح لإكرام الضيف. طيب رجل دخل منزلا جديدا، وسيأتي إن شاء الله معنا باب في الاستيعاب، قال يلا سنوا قبل ما تدخلوا باش نذبح عند عتبة البيت. ما هو هذا الذبح؟ هذا ذبح للجن معروف، ولهذا يأخذون السكينة بدمها ويمسحونها على وين؟ على أعتاب البيت حتى لا يؤذيهم الجن، وهذا شرك أكبر باتفاق العلماء. واضح؟ إذن مسألة الذبح ينبغي إحكامها وضبطها. قال لعن الله من ذبح لغير الله، قال بعد قال لعن الله من لعن والديه. وقليل من يلعن الوالد مباشرة، لكن ما جاءت بيانه في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلعن أبا الرجل فيسب فيلعن أباه، ويسب والد الرجل فيسب أباه. فإذا لعنت والد غيرك يلعن والدك، فأنت تسببت في لعن والدك بطريقة غير مباشرة، وهذا قاعدة عظيمة في سد الذرائع. قال لعن الله من آوى محدثا، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في المسائل. والمحدث هو الذي قام بحدث، إما من جهة الشهوات والإجرام وغير ذلك، أو من جهة البدع والمحدثات. فالمتستر على المجرمين مشارك لهم في الجريمة ويستحق اللعنة، لأنه حال بينهم وبين العدالة الشرعية. ثم قال لعن الله من غير منار الأرض، أي الذي غير المراسيم التي توضع ما بين أرض وأرض. إحنا ماذا نسميه في البلاد؟ طابية. هي الطابية هي الحد المرتفع الذي يكون بين حقل وحقل وبستان وبستان. فتجد عندنا بعض الناس المرضى الذين أكل حب الدنيا قلوبهم، ماذا يفعل؟ يأتي بالفاس أو بالقدوم، وماذا يفعل؟ يصبح إحنا نسموه يحترف الكناتر، يعني يأخذ منها الطابية حتى يدز ويدفع بالحدود إلى جهة جاره، فيضيق أرض جاره ويوسع داره زعما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. فهو لا يدري أنه بصدد تطويق وتطواق عنقه، وهو استزاد شبرا لكنه شبر من النار عياذا بالله. وهذه الشريعة جاءت بالعدل بين الناس وعدم الجور والظلم والبغي، يمقته الله جل وعلا ويمقته. قال سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والله جل وعلا قال في الشورى إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، إنما بغيكم على أنفسكم، أي أن الباغي لا يضر إلا نفسه. قال بعدها قال رواه مسلم قال بعدها عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، أي أن هذا دخل بسبب ذباب الجنة والآخر النار. استغرب الصحابة من هذا الأمر، يعني أمران حقيران، كيف استوجب دخول الجنة لأحدهما والنار للآخر؟ فقالوا يا رسول الله وكيف ذلك؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم، أي كان مصورا على شكل صورة تمثال، لا يجوزه أحد حتى يتقرب أو يقرب له شيئا، لن تتمر حتى تقدم قربانا. فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب. قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا، فخلوا سبيله فدخل النار. إذن الأول قال ليس عندي شيء أقربه، طيب لما قال ليس عندي شيء يقربه هم رأوا أنه لا يمانع أصل القربة، يعني أنا لست ضد مطلق القربة لكن ليس عندي شيء، فلما علموا رغبته في التقرب لكن الإشكال أنه ليس عنده شيء قالوا قرب ولو ذبابا. فماذا فعل؟ قرب ذبابا. فخلوا سبيله فدخل النار، أي مات بعدها ودخل النار لأنه قرب لغير الله. فإذا كان الذي قرب ذبابا استوجب دخول النار، فكيف بمن قرب الإبل والبقر والغنم وغير ذلك؟ كيف بمن يقرب الأموال ويضعها عند القبور وقبور الأولياء؟ بل إن بعضهم أبلغني في الحج أنه يأخذ بطاقة التعريف وجواز السفر ويمسحه على الكعبة، وبعضهم يمسحه على القبر. لا أدري ماذا يرجو، يعني يرجو أن الصلاحية لا تنتهي أبدا. والله ما نعرف، يعني يشد بطاقة الإقامة قالك ويمسحها. هو يمكن يمكن يفسخ اسمه أصلا يعني، فيبقى بدون شيء. شوف عجيب الناس، يعني عياذا بالله. وعمر رضي الله عنه في الصحيح كان يقول أنت بيت وحجر لا ينفع ولا يضر، يقوله أمامه مع العلم أن الذين معه هم أعظم الناس توحيدا، لكن يريد أن يؤصل ذلك الأمر. قال وقالوا للآخر قرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. هذا الموحد الحقيقي. فماذا فعلوا؟ فضربوا عنقه فدخل الجنة، رواه أحمد. هذا الأثر يا إخوة عظيم جدا، وهو أن هذا الرجل دخل النار بقربانه وتقريبه لذباب. ولهذا لما جاءوا إلى بنت الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقالوا لها قربي لهذا حتى التراب، قالت التراب خير من الذباب، في قصة معروفة يذكرها مذكورة في كتب تاريخ نجد وغيرها. قالوا لها قربي حتى شيء من التراب، قالت التراب خير من الذباب. ماذا تقصد التراب خير من الذباب؟ أي أن الله أدخل هذا الرجل النار بالذباب، فكيف بمن قرب التراب وهو خير منها الذباب؟ إذن والثاني يا إخوة موحد، قال لهم لا أقرب لغير الله جل وعلا أمرا، فضربوا عنقه فدخل الجنة لأنه مات على التوحيد. قال رواه أحمد، قوله رواه أحمد هنا فيه شيء من القصور، لأن المؤلف رحمه الله تعالى تبع فيه ابن القيم رحمه الله حين قال رواه أحمد، وكان ينبغي له رحمه الله تعالى أن يقول رواه أحمد في الزهد، لأن إطلاق رواه أحمد ماذا تفهمون منه أنتم هكذا؟ أن رواه وين؟ أحسنت، في المسند، وليس في المسند، بل رواه أحمد في الزهد ودون المسند بكثير. ولهذا هذا الحديث ليس في المسند، بل هو رواه أحمد وغيره في كتاب الزهد. هذا الحديث فيه علل بينها أهل العلم رحمه الله تعالى، منها أن طارق بن شهاب له صحبة رضي الله عنه، لكنه لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فيكون هذا الحديث من باب مرسل الصحابي. ومرسل الصحابي يقبل ولا لا يقبل؟ يقبل، لأن الصحابي الأغلب أنه أخذه عمن؟ عن صحابي آخر. طيب جهالة هذا الصحابي هل تضر؟ لا تضر، لأن الصحابة عودون بالاتفاق كما حكاه ابن الصلاح وغيره وابن عبد البر وجماعة. واضح؟ طيب العلة الأخرى أن هذا الحديث روي موقوفا عن سلمان الفارسي، وهو الأصح، أن هذا الحديث إنما هو مروي موقوفا عن سلمان. وسلمان الظاهر أنه لأنه فارسي وكان له علم بأهل الكتاب، فالظاهر أن سلمان رضي الله عنه أخذه عن أهل الكتاب. الحاصل صحت هذه القصة أم لم تصح، فإن المعاني التي فيها لا شك أنها عظيمة، وستوضحها إن شاء الله تعالى المسائل التي ستأتي معنا. نعم اقرأ. قال فيه مسائل: الأولى تفسير إن صلاتي ونسكي، الثانية تفسير فصل لربك وانحر، الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله، الرابعة لعن من لعن والديه ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك، الخامسة لعن من آوى محدثا وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق لله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. نعم، أنت الظاهر أنك لا تقرأ من نسخة المهمات لأن الخلاف في النسخ كثير. طيب الخامسة قال لعن من آوى محدثا. بعض ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث ضبطها محدثا أو محدثا، فعلى الأول يكون الرجل قد آوى المحدث نفسه، وهذا المحدث على أنواع، من ذلك أن وهو الغالب كما قال المصنف، هو الرجل يحدث شيئا يجب في حق الله، رجل استوجب حدا من حدود الله. ومعلوم أنه لا شفاعة في الحدود، بخلاف القصاص يا إخوة. القصاص لك أن تعفو عن حقك، قال جل وعلا: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. بخلاف الحد، فإن الحد اختلف العلماء هل يشفع فيه أم لا قبل بلوغ الإمام، وإلا إذا بلغ الإمام فلا شفاعة فيه بالاتفاق، والأقرب الله أعلم أنه قبل أن يبلغ الإمام لا للعبد أن يتجاوز عن ذلك ويشفع فيه. لكن إذا بلغ الإمام، إذا بلغ الإمام فإنه لا رجعة في ذلك. والدليل حديث أسامة في الصحيحين لما سرقت تلك المرأة وكانت شريفة مخزومية وهي من أشرف قبائل العرب، فاغتاظت قريش لذلك فأرسلوا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو زيد، أسامة بن زيد رضي الله عنهما، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا عجيبا وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت وحشاها لقطعت يدها. وهذا فيه أصل في عدم الشفاعة في الحدود. لكن لو أن سارق سرقك في بيتك فلك أن تعفو عنه، لكن إذا بلغت الإمام تلك الحدود فلا بد أن يؤدي في حق الله، لأن الحدود يا إخوة من جهة حق الله، بخلاف القصاص. فإن الزنا والسرقة وشرب الخمر والمفتري وغير ذلك، كل هذه حدود جعل الله جل وعلا لها عقوبات. فإن أسقطت أنت حقك الشخصي فإن حق الله جل وعلا لا يسقط إلا بالحد، والحدود كفارات وتطهير لأصحابها. واضح الأمر؟ إذن من آوى محدثا وتستر عليه، واضح، وتستر عليه وكتم باطله فإنه مشارك له مستوجب للعن. وفي الضبط الآخر: لعن الله من آوى محدثا، ويكون هنا المقصود به الحدث نفسه أي البدع والأمور الممنوعة والمحرمة. فلا ينبغي لك أن تؤوي لا الباطل ولا أهل الباطل، وهذا أصل في مجانبة أهل الشر والبدع والضلال والشهوات. فإن هؤلاء القوم ينبغي أن يبتعد عنهم وأن يرفع أمرهم لأولياء الأمور. نعم. السادسة: لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك من الأرض فتغيرها بتقديم أو تأخير. السابعة: الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن الأجناس: من عبد غير الله، من غير منار الأرض، وغير ذلك. طيب لو أن زيدا من الناس وقع في هذا الأمر، هل يلعن بعينه ولا لا يلعن؟ الخلاف لا يلعن. نعم، الخلاف معروف وقديم وقائم بين أهل العلم، والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، والذي عليه الحنابلة إجمالا بعضهم على الأقل، لأن ابن الجوزي مثلا يرى لعن المعين، والأقرب والله أعلم أنه لا يلعن، لا يلعن. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن اللعانين لا يكونون شهداء يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن ليس باللعان ولا الطعان ولا الفاحش البذي، وغير ذلك من الأدلة التي تجعل العبد يبتعد عن لعن المعين، هو المقصود به هنا المسلم العاصي، بخلاف الكافر. والكافر الصحيح أن يقسم إلى قسمين: أما الكافر الحي فلا، أما الكافر الذي مات فهؤلاء نوعان: إما رجل نعلم فيه نصا معينا بأنه من أهل النار، مثال ذلك: هل يجوز لعن فرعون؟ نعم، نعم ملعون. وأتبعناهم في هذه وأتبعناهم في هذه نعم لعنة وفي الآخرة هم من المقبوحين، كما في سورة المؤمنين. إذن فرعون وآله ملعونون لا شك، فهذا الصحيح أن يلعن، واضح، أبو لهب يلعن وغير ذلك. النوع الثاني: الكافر الذي مات على كفره لكن لا نعلم أنه من أهل النار يقينا، يعني فيه نص وهذا الغالب على الكفار. إذن هذا ماذا نفعل؟ إذا كان باللعن المقصود به الإخبار فهذا غلط، وإذا كان المقصود به الدعاء فهذا قد يقبل. واضح؟ أي فرق بين أنك تقول لعنه تخبر كفرعون، أو تقول اللهم لعنه، أو تقول لعنه بجهتي على جهة الدعاء. فهنا يفرق بعض أهل العلم. واضح هذا التفصيل يا إخوة؟ أما المسلم فلا يلعن بحال من الأحوال، بل هو من كبائر الإثم والذنوب. طيب، الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب. التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصد بل فعله تخلصا من شرهم. نعم، فكلام المصنف رحمه الله تعالى هنا وكأنه يقول أن هذا الرجل لم يقصد عبادة غير الله ودخل النار بمجرد الفعل، ولكن هذا نوزع فيه رحمه الله تعالى. وبين أهل العلم أن الله جل وعلا ذكر في القرآن أنه من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالمكره لا إثم عليه، هذا وجه. الثاني أنه لا يظهر من سياق الحديث أنه لم يقصد هذا، ولهذا هم لمسوا منه حب القربة، لأنه ماذا قال؟ قال ليس عندي شيء، لم يقل أنا لا أقرب لغير الله شيئا، بخلاف الثاني قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فلاحظتم الفرق بين الأول والثاني؟ الأول المشرك أبدا شراح صدر، لكن للأسف ليس عندي شيء. الثاني بين أنه ولو كان عندي شيء لا أقرب، فالفرق بينهما كبير. فهذا الكلام والله أعلم كما نبه الشيخ ابن عثيمين في القول المفيد، قال فيه نظر، لأن قال لو أكره فإنه على الأقل في هذه الشريعة، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى، أنه لا إثم عليه لأنه أكره على هذا الأمر. ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال هذه المسألة ليست مسلمة، فإن قوله قرب ولو ذبابا يقتضي أن فعله أنه فعله قاصدا التقرب، وأما لو فعله تخلصا من شرهم فهذا قد يعذر به. واضح الأمر؟ نعم. الشيخ صالح، هذا الشيخ ناقش هالمسألة هذه. نعم، سآتي إن شاء الله لذلك. نعم. نعم. طيب، والعاشرة معرفة قدر. نعم، عفو، ما زلت طيب. نعم، فهذه مسألة. طيب، استشكل بعض أهل العلم، وهذا كلام الشيخ صالح سيأتي الآن، استشكل بعض أهل العلم وقال كيف هذا الرجل يا إخوة؟ قالوا مكره، أجبر على أمر فإنه لا يستطيع المجاوزة حتى يقرب، فهو أكره، فكيف أكره وأدخل النار؟ وقد أجاب أهل العلم منهم الشيخ صالح الشيخ سدده الله في التمهيد، ماذا قال؟ قال ويجاب عن هذا الأمر بجوابين، بل بثلاثة أجوبة، أنا أضيف جوابا. الجواب الأول أن الصحة القصة مناقش في صحتها أولا، واضح؟ طيب، الثاني لو صحت الجواب يكون أن هذا الرجل ظاهر أنه لم يكن مكرها. كيف لم يكن مكرها؟ كان يمكن له أن يعود من طريقه، صح ولا لا؟ صح. يعني ليس هناك في الحديث أو في هذا الأثر أنهم قالوا له سنقتلك لا محالة، بل لا تجاوز حتى. طيب، لا تجاوز، امشي إلى طريق آخر. فإن قلت طيب الثاني قتلوه، الثاني قتلوه لأنه قال ما كنت لأقرب شيئا وربما أصر على المرور فقتلوه، إذن الأول أنه القصة لا تصح، الثاني أنها لو صحت أن هذا الرجل لم يكن مكرها، ثالث أن العفو بالإكراه إنما جاء في هذه الشريعة كما في آية النحل في قصة عمار بن ياسر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولا يعني أن يكون هذا أمرا معفوا عنه في الشرائع التي قبلنا، فإن الله جل وعلا وضع ورفع عن هذه الأمة الأصارى والأغلال التي كانت عليها، وهذه الشريعة شريعة يسر، فمن رحمة الله جل وعلا بنا أن غفر وعفى عن المكره إكراها محتما. وعلى هذا يكون أن الإكراه والعفو للمكره خاص بهذه الأمة، وأما الأمم الأخرى فكان لا بد لها من الصبر، ولهذا نظائر كثيرة في الشرع. واضح الأمر يا إخوة؟ لكن كما قلت لكم أن الظاهر والله أعلم أن هذا الرجل يعني ليس بمكره، بل هو قربه بمحض إرادته. نعم. قال التاسعة: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شر هذه. العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على تلبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. نعم، لم يوافقهم لا في الظاهر ولا في الباطن. نعم. الحادية عشرة: أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. وهذا استنباط دقيق من الشيخ. نعم. لأن بعض الناس يقول يا أخي هذا رجل مشرك لا تستدل به لأنه أصلا في النار. يقال لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل النار في ذباب، أي أنه لولا هذا الذباب لما كان من أهل النار. فهمتم دقة الشيخ؟ نعم. نعم. الثانية عشرة: فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. الثالثة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبادة الأوثان. نعم، فإن على حد قول الشيخ بأن نعم معرفة قدر الشرك، نعم عفوا، أعود إلى المسألة العاشرة يا إخوة، وهي أن قال معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، قال كيف صبر على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا للعمل الله. بيّن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال أن الإنسان إذا عرض للشرك هل له أن يصبر أم لا؟ هذه مسألة أحببت أن أذكرها، هذه مسألة قد تطرح. بعض الناس يقول لك هل يصبر ولا لا يصبر، ماذا يفعل هنا؟ بيّن الشيخ رحمه الله تعالى أن المسألة فيها تفصيل. فالأول أن يوافقهم ظاهرا وباطنا، وهذا لا يجوز لأنه ردة، لأن الإكراه يكون في القول والفعل على الصحيح ولا يكون في القلب بالاتفاق. هل يكرهك أحد على ما تعتقد؟ لا يكرهك أحد. الثاني قال أن يوافق ظاهرا لا باطنا، ولكن يقصد التخلص من الإكراه، فهذا جائز، كما وقع لعمار، وافقهم ظاهرا وقلبه مطمئن باطنا، وهذا جائز. الثالث أن لا يوافقهم لا ظاهرا ولا باطنا فيقتل، وهذا جائز وهو من الصبر. لكن الناس يختلفون، ولهذا قال بعد الشيخ في كلام قال: وأما إذا كان في موافقته وعدم صبره ضرر على الإسلام فإنه يصبر. الإمام أحمد ثبت في الفتنة ولم يقل الكفر، لأن المسألة متعلقة بعقيدة مسلمين ستضيع، لكن غيره ما صبر. فالأمر يختلف بحسب الأشخاص وحسب الناس. المسألة الأخيرة قال: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبادة الأصنام. قال الشيخ رحمه الله تعالى قال: والحقيقة أن هذه المسألة مع التاسعة فيها شبه تناقض، فهمتم؟ وهذا أردت أن أنبه عليه. يعني في المسألة التاسعة قال أن فعله الظاهر ولو كره باطنا، أو فعله الظاهر حكم عليه بالكفر ولو فعله تخلصا، صحيح ولا لا؟ ثم يأتي في مسألة هذه يقول لا، الذي هم فعل القلب فقط بخلاف الفعل الظاهر. هنا لا تفهم مقصود الشيخ، صح ولا لا؟ نعم. فبين الشيخ ابن عثيمين قال: لأنه في هذه المسألة أحال الحكم على عمل القلب، وفي التاسعة أحاله على الظاهر، فقال ذلك بسبب الذي لم يقصده بل فعله خلاصا من شرهم، ومقتضى أن باطنه إلى غير ذلك. قال: وهنا يقول إن العمل بعمل القلب، ولا شك أن ما قاله المؤلف رحمه الله حق بالنسبة إلى أن المدار على القلب، والحقيقة أن العمل مركب على القلب، والناس يختلفون في أعمال القلوب أكثر من اختلافهم في أعمال الأبدان. وهذه فائدة جليلة يا إخوة. قال: والفرقان بينهم قصدا وذلا أعظم من الفرقان بين أعمالهم البدنية، لأن من الناس من يعبد الله لكن عنده من الاستكبار ما لا يذل معه ولا يذعن لكل حق، وبعضهم يكون عنده ذلك الحق ذلك للحق أي الإذعان، لكن عنده نقص في القصد فتجد عنده نوعا من الرياء مثلا. قال: فأعمال القلب وأقواله لها أهمية عظيمة، فعلى الإنسان أن يخلصها لله. ثم قال: قال وأقوال القلب هي اعتقاداته كالإيمان، وأعماله هي حركاته كالحب والخوف وغير ذلك. قال: والدواء لذلك القرآن والسنة والرجوع إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من الكلام. فيكون أن خلاصة كلام الشيخ أنه بين المسألتين وهذا الخلاف مع الذي ذكره الشيخ ابن التناقض الظاهر الذي يذكره الشيخ ابن عثيمين أو ظاهره ما ظاهره التناقض، يكون خلاصتنا أن المعول على القلب، ولكن الاستسلام الظاهر هذا قد يعفى عنه لأجل الإكراه. فإن استدللت بهذه القصة فيجاب الأوجه التي مرت معنا، ومنها أنه قد يكون في شريعتهم ليس مسموحا لهم ذلك، أما في شريعتنا فالتفصيل الذي مر: إن استطعت أن تصبر فاصبر، وإلا فوافق في الظاهر، فإذا وصل بالموافقة الباطنة فأنت على كفر، لأن المعول على القلب ولا إكراه على أعمال وأقوال القلب. اتضحت الآن المسألة يا إخوة؟ نعم، نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاك الله خير.